وعلق الغبار بكفيه أن يعمم كل الوجه بالمسح، فلو ترك جزءا يسيرا من وجهه ما صح تيممه، كما أن تعميم الماء تعميم الوجه بالماء شرط من صحة الوضوء، فكذلك التيمم الواجب من واجباته تعميم الوجه بالمسح وتعميم اليد إلى المرفقين في المذهب بالوجه، وعلى الراجح تعميم المسح باليدين إلى الكفين. وهذا دليله كما قلنا تعليم الإنسان من عمار، وتعليم الإنسان من عمار هذا بيان فعل الإنسان، وفعل الإنسان هنا بيان للواجب، وإذا كان الفعل بيانا للواجب صار واجبا، فإذا انتقص منه شيء لم يصح التيمم، فالتعميم هو أيضا شرط أو واجب أو ركن من أركان التيمم. الشرط أو الركن أو الواجب الأخير أو قبل الأخير الترتيب، ترتيب أن يمسح بالوجه أولا خلافا للحنابلة، أن يمسح للوجه أولا ثم يمسح لليدين، ومسح الوجه بالكتاب ثم بعد ذلك، وثم هذه تدل على الترتيب، ثم اليدين بما فطر الله به الماء، قال فامسحوا بوجوهكم، فابتدأ بالهم هو الوجه ثم ثنى باليدين. وإن كان القائل ممكن أن يورد علينا إرادة ويقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الواو العطف فيها مطلق العطف مطلق الاشتراك، ولم يصح أن تكون للترتيب، قلنا الشافعي حجة في اللغة وقال قد تأتي الواو للترتيب، وهنا قد ظهرت أنها للترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الله الذي أولاد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، جاءت هنا الواو ترتيبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار علمه وتعليمه بيان للواجب، وما كان بيان للواجب صار واجبا، فمسح بوجهه أولا ثم مسح بيديه. وعموما دائما كان يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فالترتيب واجب. وأيضا لفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضرب ضربتين، ضربة لوجهه ثم ضربة ليديه وهو أثري، وهذا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نرجع للنظر بالقاعدة التي ندور حولها أن التيمم بدل، فإذا كان بدلا عن الوضوء أخذ البدل حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، والترتيب واجب من واجبات الوضوء. آخر الواجبات للتيمم، التيمم ضربتان كما قلنا، فمن واجباته ضربة للوجه وضربة لليد، وإن كان هناك قول للشافعية قالوا والضربة الثانية سنة والضربة الأولى هي الواجبة، والمعتمد في المذهب التيمم ضربتان، وقد سبق تفصيل هذا الكلام وبيان ما فيه، لكن في المذهب كما قلنا هناك قول وإن كان غير معتمد، لكن هو قول يوافق الأثر، قال التيمم ضربة والضربة الثانية سنة. هذه هي واجبات وشروط وأركان التيمم. يبقى لنا سنن التيمم. للتيمم سنن كما أن للوضوء سنن، وسنن التيمم هي سنن الوضوء، فالتسمية سنة بالتيمم. وهذا أيضا إذا طالب المكلف بالدليل رددنا عليه بقاعدة، ورددنا الدليل الذي ورد في الوضوء إلى التيمم. القاعدة أن التيمم بدل، والأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل، فإذا كانت سنن الوضوء معلومة بأدلة فهي بنفس الأدلة سنن للتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. فإن قلنا بسنية التسمية عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا لا وضوء إذا صح الحديث يعني لا وضوء كاملا ولا وضوء لمن لا يسمي اسم الله عليه نقول نعم التسمية سنة للوضوء، وهي سنة أيضا للبدن، فيسمي الله عند أول ضربة يسمي الله. الثاني من السنن الدعاء بعد الانتهاء من التيمم، وهذا يرد على الشافعية لأنهم قالوا الدعاء بعد التيمم سنة، قلنا لهم قلتم إن التيمم ليس رافعا بل هو مبيح، فلما الدعاء والدعاء على رفع الحدث، فلذلك كانت هذه من الأدلة من الشافعية وغيره الذين قالوا بأنه يكون رافعا. الدعاء أيضا سنة بعد أولى أنه رفع الحدث بتيسير من الله ورخصة من الله بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين أولى المتطهرين عندما صح هذا. وهذه كما قلنا ملزمة للشافعية في أن التيمم مطهر ورافع للحدث. أيضا من السنة أن يتسوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل وضوء. فأيضا التيمم بدل فيأخذ حكم المبدل، فمن السنة أن يتسوك عند ابتداء التيمم. وأيضا من السنة الموالاة، لأن الموالاة عندنا في المذهب كما بينا في حديث ابن عمر الموالاة سنة، وهي سنة أيضا من سنن الوضوء، وإن كان الأقرب للدليل أنها واجبة وليست سنة. من سنن أيضا التيمم إمرار التراب على العضو تعميما وزيادة التحجيل في الوجه، لأن السنن بين أنكم تبعثون غرة محجلين. فإن كانت هذه من السنة عند الشافعي أيضا فهي ملزمة له بأنه رافع وليس بمبيح. وأيضا من السنة أن يبدأ باليمين، فإذا أراد مسح وجهه بدأ باليمين ثم اليسار، وإذا أراد مسح اليدين يمسح باليد اليمنى ثم يذهب إلى اليسرى، للأدلة التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه للضروري وكان يحب التيمم في كل شيء. والسنن الأخرى بأسرها التي وردت في الوضوء تكون في التيمم سنة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. يبقى لنا الكلام على شرطي شروط التيمم. كما قلنا لابد من انعدام الماء، لابد من انعدام الماء، ان يعدم المرء المكلف الماء حكما او حقيقة، اما حقيقة فعلما، واما حكما ان يكون مع غيره الماء بمال اكثر من ثمنه، فهذا يكون قد فقد الماء حكما وان تواجد امام عيني. وايضا ان يكون هناك بئر فيه ماء وحوله سبع كاسد او ذئب او غير ذلك من الحيوانات المفترسه لا يستطيع الوصول الى الماء بوجود هذا السبع، فهذا ايضا يكون قد عدم الماء حكما لا حقيقه. او ان يكون معه ماء ولكن احتاج اليه لعطش او لتطبيب جراح معينه لا تصح تطبيبها الا، فنقول له انت عدمت الماء حكما لا حقيقة فلك أن تذهب إلى التيمم. أو كما فرع علماؤنا إن كان معه حيوان محترف، والحيوان محترف فقير احترازا من الحيوان غير المحترف، وأنا أسألكم وهو أن أسمع، وهل هناك حيوانات محترمة وحيوانات غير محترمة؟ ما أسمع عامة. يا شيخنا الإخوة بيجيبوا، أخونا محمد أنور بيجيبوا خنزير يا شيخ المختار. فإن كان لهم ماء خنزير وإن هم يقولون الحيوان غير المحترم أو حيوانات من شبه الذي توازن خنزير أو بالأكثر الحيوان لأنه حيوان غير محترم. وأنا في النفس شيء من ذلك، نفس شيء من هذا، لأنه لو كان حيوانا غير محترم لو كان نارسا فهو نفس من الأنفس. فالصحيح الراجح أنه يعدل الماء حتى ولو كان في يده الخنزير، ولما